مرير وكرب وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء المبارك مع أسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بك فضيلة الشيخ، الحمد لله على السلامة من سينا، ورب كان تكون زيارة كده موفقة بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا عاوزين نعرف الاول قبل ما نتحدث في اي شيء، لان النهاردة موضوع الحلقة خطير جدا والكل صحيح. منتظره لدرجة ان انا قاعد بفكر من بالليل لحد دلوقتي من ساعة ما اطلعت على المواقع المختلفة على الانترنت. نعرف زيارة فضلتك الاخيرة لسينا، خاصة ان الكل بيسأل على فضلتك وبيقول في سينا بيعمل ايه، فالناس عاوزة تعرف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا استاذ احمد، انا كنت في طور سيناء، في أكبر قلعة دينية في طور سيناء، والحمد لله أسأل الله أن يبارك في أهل الطور وأن يحفظهم، وأن يبارك أيضا في أهل سيناء بالإجماع، سواء بالنسبة للشمال أو الجنوب أو الوسط. واللي عايز أطمنه للأحبة جميعا أن أهل سيناء يعني كما يعني تعودت منهم رجال وأبطال، وبإذن الله جل وعلا لن يستطيع العدو على الإطلاق يعني أن يدخل عليهم بابا ولا أن يقتحم عليهم دارا. أنا أول ما رحت بإذن الله جل وعلا وبيتنا في الفندق اديت الخطبة، وكانت تحت عنوان ضوابط الجهاد والاستشهاد. ضوابط الجهاد والاستشهاد بالطبع، يعني هذا المسجد معروف لدى أهل سيناء بالإجماع، هو أكبر مسجد بسيناء. أنا سمعت فضيلة الشيخ أن في ناس من مراكز ثانية جهم تدري حتى العريش، حضر الأحبة من هناك، يعني حضر الأحبة. شوف العريش فين وطور سيناء فين، وادي التيه فين، التيه اللي كان ربنا عاقب بني إسرائيل يعني لما كانوا مع موسى بالبقاء في 40 سنة. المهم أسأل الله أن يبارك فيهم يعني. وديت بالليل ندوة مع وجهاء سيناء وكبار سيناء عشان الانتخابات والدور الإسلامي والمرحلة القادمة بحاجة إلى إيه والكلام ده. ثم اتجهنا إلى دير سانت كاترين في اليوم الثاني، واللي كانت أعجوبة من الأعجيبة أستاذ أحمد، يعني اتجهنا إلى هناك حيث كما يعلم الناس، وأنا عايز أقول للمشاهدين مصر فيها أشياء أبناء مصر ما يعرفوهاش على الإطلاق. يعني جبل طور سيناء هو مش جبل ناس متفكرة أو بتذكرة كده جبل يا أستاذ أحمد محطوط كده وخلاص، لا، جبل طور سيناء سلسلة جبلية عظيمة جدا تمتد على الجانبين، والمية يعني بين ثناياها ومليئة يعني هذه المناطق بالمعادن ومليئة بالغزال والأرانب الجبلية وما شابه ذلك. جبل طور سيناء يعطيك بالنظر إليه يعني آية من آيات الله جل وعلا، يعني تحس بالتدرج، جبل ورا جبل ورا جبل، ده منخفض ده أعلى ده أعلى ده أعلى، لون هنا أصفر بيج ذهبي كذا إلى آخره، عجوبة. ولذلك شوف ربنا جعل سورة في القرآن كاملة باسم هذا الجبل الطور، سورة الطور، وذلك يقسم ربنا بهذا الجبل لأنه جبل مقدس وطو كتاب مسطور. تخيل بقى هذه، يعني بقول للناس هي ما أقسم الله بجبل على الإطلاق بأعظم ما أقسم من هذا الجبل اللي هو الطور. مش كده بس، اتجهنا إلى الوادي المقدس طوى في طور سيناء. تخيل بقى أن ربنا في القرآن يقول لسيدنا موسى إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي، شوف ربنا اللي يقولها مقدس مش إحنا اللي قدسناه، لا، إنك بالوادي المقدس طوى. وبعدين بيقولوا اخلعنا عليك، ده الإنسان في صلاته لا يخلعنا عليه، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعلين وما خلعهما إلا حينما أخبره جبريل بأن بهما شيء. ولذلك يقوم ربنا يعني عظيم ومهابة لجلال الله جل وعلا من خلف حجاب يقولوا اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يقوم خالع النعلين سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. وبعدين العجوبة تخش بقى، تلاقي الجبل موسى وسلسلة طور سيناء. أنا جايبها من صورة فيديو نحاول نعرضها الحلقة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. كده سلسلة جبلية بالمتر، الجبل اللي سيدنا موسى له وطلب إنه يشوف ربنا، ربي أري أنظر إليك، قال لن تراني، لن، ودي معلومة للمشاهدين والمشاهدات، لن تفيد النفي المستقبلي دون التأبيدي، يعني في الدنيا مش هتشوفني، هتشوفني في الآخرة، لن تراني ولكن انظر إلى هذا الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، ربنا بيتجلى للجبل خلف عجاب، جحد تردت من شدة الخوف والرهبة من الله جل وعلا. وموسى قال له إيه؟ خر صاعقا. خلاص أغمى عليه، حدش قادر يتحمل على الإطلاق. ولذلك الإيمان اللي ربنا تجلى له وبعدين من شدة رعبه ورهبته اللي هو الجبل اتدك في الأرض. الجبل دي يا أستاذ أحمد لون واحد، بيج على أصفر على ذهبي، لون واحد بدفع واحد. الجبل ده بالذات في وسطهم هو جزء منهم، الألوان جاية بالتدريج كده جاي منهم. آه. شوف الجبل جزء منهم اهو، الجبل ده اتدك كده، مش اتدك واتفحم من فوق، هو اللي مدكوك ومتفحم. عجيب عجيب مش كده وبس. من رحت هناك عندي طبعا عيون موسى يعني، فانفجرت منه 12 عينة قد علم كل أناس مما شربهم، وصورنا برضو هذا الأمر. مش رحنا عند مقام هارون وكنا بنثبت بنواحي تاريخية هل هو صدق أم غير صدق إلى آخر هذه الأمور، وصورنا حتى من دير سانت كاترين لما قابلنا رئيس الرهبان، وكان شايف معايا طبعا عشرات من أبناء سينا. طلعنا وصلت قبل الزوار عنده، وكيت هو يوناني على فكرة اللي ماسك الدير، يونانيين مش يكونوا مصريين، أنا مش يعني مصريين مسلمين إن شاء الله. المهم الراجل قابلني وخذني لدرجة دخلنا على قسم الوثائق، ممنوع حد يخش على الإطلاق وممنوع التصوير. ممنوع التصوير صورت انفرادت معنا كل حاجة انفراد. حتى الوثيقة العمرية اللي سيدنا عمر كتبها نزلنا قبل كده ممنوع التصوير. ممنوع. قالوا لي لما حسن مبارك جه ما دخلش هذا المكان. قلت لا هخش هذا المكان، هخش ما فيش حاجة اسمها تمنع ولا كذا. ليه؟ خلاص انتهت المسائل. صورت الوثيقة العمرية، صورتها وكل ما عند القوم أنا صورته، حتى قصة موسى عند الأقباط. مش لما أقول الأقباط ما أقصدش النصارى، الأقباط كان اسم لحضارة مصر قبل أن يكون النصارى بها، ولذلك كل مصري هو قبطي بالنسبة للحضارة. لقيت هم عاملينها صور رمزية وكتابة قبطية لقصة موسى كما هي في القرآن بالحرف، كما هي في القرآن بالحرف. أما الشجرة التي يقولون إن خرج منها النار، لما قال إني آنست إيه نار لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، هم الشجرة يقسموا حتى المترجمون هناك ويقسموا الرجال هناك أنها هي التي كانت على عهد موسى صلى الله عليه وسلم، حوطنها بصخور عشان ما حدش يعتدي علينا، اللي خرجت منها النار ونودي أن بورك من في النار ومن حولها إلى آخر هذه الأمور. وفي المكان هذا وكلم الله موسى تكلمة، ربنا كلم موسى في هذا المكان. وأنا بقول للناس هو في أرضنا احنا في مصر ما كلم الله عبدا هكذا تكليما إلا موسى، وفين؟ في أرض مصر مش في أي أرض ثانية على الإطلاق. وما تجلى الله لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل هذا التجلي الذي جعل الجبل يدك بسببه إلا في أرض مصر. وما سمي الجبل مقدس باسم يذكر في صورة كاملة إلا في أرض مصر. حاجات كثيرة جدا وإحنا نجيبها والجمهور يبقى يشوفها إن شاء الله، وإحنا نجيبها ونمنتجها في الحلقة اللي جاية ونعرض لنا. إحنا كده شوقنا كل المشاهدين، حاجات كثيرة قوي يعني. إن شاء الله. فضلت شيخ دلوقتي في موضوع في منتهى الخطورة هي قضية تزويب الدين وسببته. أي نعم. ممنهجة والعفوية. يعني دعني أقول كلمة، يعني أعوذ بالله أن أكون سببا في فتنة أو ما شابه. أرى مكيدة عظيمة ضد الإسلام وضد المسلمين، وأرى لعبة خطيرة يستدرج إليها حتى بعض العاملين في المجال الشرعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأرى تذويب حتى بعض العاملين وأرى تذويبا لثوابت الدين لصالح غير المسلمين من الأمريكيين الملاعين ومن الناتو ومن غير المسلمين حتى عندنا بالنسبة للمتطرفين منهم. أنا مش بتجنى على حد على الإطلاق مع احترامي لكل طائفة، ولكن مثلا أعطيك مثالا. أنت تعلم أن النفوس جبلت على حب من يعطيها، وأن الإعلام المصري إلا ما رحم ربي، بستثنه إلا ما رحم ربي، يشبه سحرة فرعون. صحيح. وهو قائم على النفاق، يأكل على كل الموائد. ولذلك أنا بذكر الناس مرة واثنين وثلاثة، نتنياهو بعد الثورة المصرية الكلمة واحدة، ألا تقلقوا من مصر فإن لنا بها الرجال في كل شبر، وبخاصة في وسائل الإعلام، في وسائل الإعلام. ولذلك يا أستاذ أحمد أي مصيبة تحصل من واحد غير مسلم على طول وسائل الإعلام تحملها للإسلاميين. طب ما هم مش موجودين، يقول لك لا أصل كانوا بيتحركوا كانوا جايين، ومجموعة ثانية كانت تتحرك تيجي من الحتة الفلانية. ليه؟ لأنهم يعملون لصالح أسيادهم من الكفار والمشركين، يبتغون عندهم العزة والأموال. ولذلك أقول إن اللعبة الأمريكية الخسيسة أسقطها الله جل وعلا، أسقطها الله جل وعلا. وإن الخطة الدنية التي جاءت من دول الغرب ومن أمريكا ومن اليهود مع بعض المتطرفين من غير المسلمين أسقطها الله جل وعلا. وأسأل الله أن يحفظ جيش مصر، أسأل الله أن يحفظ جيش مصر، أكررها ولا أبالي. خلاصة المسألة، قضية التذويب وصلت حتى إلى القرآن، وصلت إلى القرآن، وصلت إلى القرآن، حتى أنهم استأجروا بعض العاملين في المجال الدعوي، وطبعا صاروا يعني والعياذ بالله يقولون بهذا التذويب. يعني مثلا يقول لك إيه فلان، مثلا البعض زعل مني مثلا فلان هل هو شهيد؟ ونقولك مثلا بلطجي اتقتل شهيد؟ لك شهيد ازاي بلطجي صاحب ثواب ارباب الاجرام مسجل خطر يقال عنه شهيد؟ الامر الثاني، لو ان الجيش المصري اللي ربنا جعله صمام امان، انا مش بتكلم عن القياده العسكريه ولا عن المجلس الاعلى، بتكلم عن الجيش، الجيش ابني وابنك اخويا واخوك اللي ربنا جعله سبب في 73 في العاشر من رمضان، سببا في عزة الموحدين بأرض مصر إلى آخره، إلى اللحظة دي هو الآن بكل شيء بإذن الله جل وعلا. طيب لما يجي مثلا وتقول لي أنا رايح أعتدي عليه، أنا رايح أعتدي عليه، لما اشتدت في حلقة اللي هي الأخيرة صحيح. وقلت الكلام دي، البعض حتى من أبنائي اللي ما هماش في عمر أولادي يعني دخلته السفاهة وسوء الأدب لأنه جاهل وأحمق ما يعلم. والبعض مع احترامي من أذناب البعض يعني خليك يا شيخ رد على الشعب وخلاص، خليك يا شيخ ما انتش عارف الواقع. أصلاً أنا اللي مش عارف الواقع، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، أنا أعلم من خلال الواقع ما لا تعلمونه على الإطلاق ولا ذرة فيه. المهم ولذلك وأنا أعلم هذا جدا فضلت الشيخ دي صدق ما قلته أنا. إيه اللي حصل؟ كلكم بتحاربوا الجيش؟ آه. وده بحارب الجيش؟ آه. وده بيسفف في الجيش؟ آه. شجعت غير المسلم من المتطرفين، ما بقولش غير المسلمين بالكلية، لا فهم ناس أفاضل وناس محترمة وناس على خلق وناس عايزة تعيش وناس يعني تفهم معنى المواطنة. إنما أنا بتكلم عن البلطجية اللي قتلوا البعض من أبناء الجيش المصري، اللي كان واحد منهم بيشتغل صخرة كده وطان على المصفحة يقتل العسكري المسكين اللي أبوه وأمه مستنيين زيارته على شوق عشان يشوفوا العربيات. أيوة شفت أنا كل شيء. فالعمل دي شجعت هؤلاء النزو. وكمان تقولي مثلا على اللي راح يقتل جه الجندي ويقتله كده ويرمي عليه صخرة تقولي شهيد؟ لا، وربي لو أتيتني بأهل الأرض جميعا، وربي لو أتيتني بسائر العلماء، وربي لو أتيتني بسائر الجساتير أقول كذبوا. الشهيد عندي يا أستاذ أحمد على ثلاث في الناحية الفقهية: شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الآخرة، شهيد الدنيا. شهيد في الدنيا والآخرة هذا الذي قاتل لإعلاء كلمة الله، والأصل أن يكون مسلما موحدا، الأصل أن يكون مسلما موحدا. ولذلك بوب أهل العلم في كتب الفقه، مش عارف نذكر طبعا كتاب إيه وكتاب إيه، من يشترط فيه الجهاد أو باب شروط الجهاد، إيه الشروط الواجب توافرها في المجاهد؟ قال لك الإسلام، البلوغ، الذكورة، العقل، الصحة، امتلاك المال الذي ينفق منه وينفق منه أهله حتى يعود. ست نقاط، ست نقاط، أولهم الإسلام أول. ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، يعني إيه؟ عشان نعرك الجاهلية، عشان قبيلته كيف، وعن الرجل يقاتل ذكرى عشان الناس كلها تتكلم في المجال، شفت فلان آه عمل ده بطل ده كيف. من الشهيد؟ قال لا، يعني لا ده شهيد ولا ده شهيد، بل الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة التوحيد لي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي دي. الوقت انت تيجي تذود، تيجي تضحك علي، تيجي تتكلم معايا، انت تخلي ان كنت بتقول غير كده جيل كامل يفقد الثقة فيك، جيل كامل يفقد الثقة فيك، لأن عنده القرآن والسنة، انت جايب له غير كده تماما. الثاني شوف معي، شهيد في الدنيا والآخرة، لكن لا تقام عليه أحكام الشهيد. اللي هو مين؟ اللي هو اللي مات ببطنه وكان من الموحدين، مات غريقا وكان من الموحدين الصالحين، مات محروقا وكان من الموحدين، كما ورد في مسند الإمام أحمد اللي هو مات عدود الشهداء فيكم دول. ولذلك لا يقام عليهم حكم الشهيد بالنسبة للأمور الدنيوية. شهيد الدنيا والذي خرج قتالا ولم يكن من الموحدين، ولم يكن لرفع كلمة التوحيد، ده شهيد دنيا، ولكن ليس له عند الله جل وعلا شيء. فالإنسان لما يتكلم يكون صادق ويصدق ربه جل وعلا لن يجي أمانة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لذلك قضية التدوين، واحد يقول لك إيه؟ لو الهندوسي مؤدب وعلى خلق هيدخل الجنة. دخل الجنة تجيب مين؟ المفتاح ده جايبه من بيت أهلك، المفتاح ده مش من بيت أهلك عشان تفتح الجنة وتغلق الجنة. لا، ده هذا الأمر يعني احنا شوف اهو احنا مخلوقين كلتنا لهدف واحد العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن، فضلا عن أن الله جل وعلا أرسل الرسل لهداية الناس. فالرسل نزلت ودار القتال بين الموحدين والمشركين. أنا عايز أقول لك حاجة، لما يقول لك الهندوسي المؤدب يدخل الجنة والبوذي المؤدب هيدخل الجنة والنصراني المؤدب هيدخل الجنة واليهودي المؤدب هيدخل الجنة، أبدا على الإطلاق. من أين أتيتنا بهذا يا أخي؟ أنت تشتغل إيه؟ أنت لو طبيب أنا ما أقرأش أتكلم في الطب على الإطلاق، ده علم شرعي، علم شرعي يا أخي. واللي حملين ورطة الأنبياء كل واحد عمال يفتي فيه دلوقتي للأسف. أنا أقول لك أنا أعرف واحد حرامي وكاتبين عليه الشهيد فلان. المهم القضية مش كده يا أستاذ أحمد، القضية إيه؟ أنا أقول لك أهو، لو كان كل واحد مؤدب يبقى شهيد، لو واحد كل واحد مؤدب ويموت يبقى في الجنة، إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالموحدين ويقاتل الكفار والمشركين ويحدث له ما حدث له في غزوة أحد، تنكسر رباعيته وتخل حلقة المغفر في فيه وتشق شفته السفلى ويصاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل عمه حمزة ويمثل بجسده ويقتل من الصحابة أكثر من 70 يا أخي. كل دي والنبي أخي يا الصحابة كل شوية في غزوة ومن غزوة إلى سرية ومن سرية إلى غزوة، قتل من المسلمين في العهد الأول في القرن الأول والثاني والثالث أكثر من 500,000 ومن الأطياف الأخرى. وتيجي تقول لي كذا، ثم خلص ثم كان النبي يقعد في بيته ويقعد هذه الناس دي مؤدبة الناس كيف؟ وما كانش ربنا يقول قل يا أيها الكافرون، لا قل يا أيها الطيب المؤدبين، ما خلاص ما فيش قل يا أيها الكافرون. ليه ربنا ما يقول انت بكده بتذوب؟ بعد شوية تقول لي لا لا لا يا أخي بتقولش قل يا الكافرون دي ليه؟ أصلا مش منفرة مش حضارية. بعد شوية ما عاد في آية جهاد، بعد شوية خلاص أشيل الثوابت القرآنية، بعد شوية ألاقيني أنا اللي دفعت الفاتورة من ديني والعياذ بالله جل وعلا وأنا أرفع مع احترامي معتقدات الآخرين. وهذا باطل. أنا مش بقول دي من باب شيء، أنا بقول من باب اللي عايز يعالج احتقام، اللي عايز يعالج أي شيء يكون صادق. صحيح. يكون صادق، لأن الصدق من جاء. ما تخليش أجيال كاملة تفقد الثقة فيك، ما تخليش أجيال كاملة. ليه؟ لأن أول ما يتقال الكلام دي ويشاع الأجيال كلها تقول لك الناس ضد الإسلام، هتزود أنت بؤر الاحتقان وهتزود أنت نسبة الإجرام أنت اللي بتهببه دي، أنت اللي بتهببه دي. وقد زاد بالفعل فلان. وقد زاد. تعال نسمع بقى يا أستاذ أحمد حاجة، لأن دي حدثت وأنا حزين حزين حتى من رد البعض، يعني رد قام إما على شدة وإما على أحكام بإسقاط أحكام، لكن كمادة علمية يعني ما رأيت. يعني الأستاذ بلال فضل والمجموعة وحتى بعض المنتسبين للعلم هم قالوا كلام كده فضل الشيخ، أن النصارى غير كفار وكل غير مسلم ما دام خلوقا فهو في الجنة. ما هي دي بقى اللي حاجة بصراحة عجيبة جدا، لأن خلي بالك من نقطة مهمة جدا، نحن نخضع للأحكام من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستدرج طبقا للعواطف أو المشاعر على الإطلاق، لأن هذا دين يا أستاذ أحمد. يعني أنا هديك الوقت مثال بسيط خالص، هذا مثلا سعد بن خيثمة، لما تقول لي بقى كله شهيد بالشكل ده وكله خش الجنة، سعد بن خيثمة والرواية على ما أذكر الآن بإذن الله جل وعلا عند سعيد بن منصور في سننه وعند غيره وفي مشارع الأشواق للإمام ابن النحاس في الجزء الأول ما بعد الصفحة 150، اللي حصل عندنا أهوان، هذا كان شاب صغير غلام اسمه سعد بن خيثمة، لما انتدب الناس إلى غزوة بدر قال لأبيه أبتاه إني متجه إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل آثرني يا ولدي وابق أنت مع النساء، فقال أبتاه لو كان غير الجنة لآثرتك بها، بل أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي، هذا يشكو وهذا يشكو، فاقترع النبي بينهما، فجاءت القرعة لصالح مين؟ لصالح سعد. فعاد الوالد وهو حزين، أما سعد الغلام الصغير خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يمينا وشمالا ويكبر في ساحة الوغى، ثم انهالوا عليه فتكاثرت عليه الرماح كأنها ثقال الأشجار، فسقط مدرجا في دمائه فقتل. لما علم أبوه وقام الليل ونام، نام نوم قليلا ثم فزع ويقول الله الله الله الله. فزوجته بتقول له ماذا؟ فزعت ماذا؟ قال والله لقد كان سعد أعقل مني. قلت له إيه؟ لقد كان سعد أعقل مني يا امرأة. قلت له كيف؟ قال والله ما أنمت بعد قيام الليل حتى رأيت ولدي سعد وهو يسبح في أنهار الجنة وينادي علي الحق بنا يا أبتاه، الحق بنا يا أبتاه. الله الله. فلما جاءت أحد خرج قال أشم ريح الجنة فقتل في مبتداها. القضية يا أستاذ أحمد مش شوبش وديتك بقى شهادة، لا لا، ولا نيشين ولا اعتراف بكلام هؤلاء على الإطلاق ولا بكلام من يدعي العلم الشرعية ثم يقوم بهذه الأمور التي والعياذ بالله تغضب الله وتغضب النبي صلى الله عليه وسلم. أديك مثال بسيط ثاني. احنا عندنا صلة بن أشيم كما جاء في ترجمة في صفة الصفوة. صلة ابن أشيم رجل مستجاب الدعوة، رجل قوي، رجل صوام، ما ترك الصيام، كان يقوم الليل. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله وقال غيره، كذا قال ابن كثير وقال غيره، أنه كان يقوم الليل حتى لا يستطيع أن يقوم إلى فراشه إلا زاحفا، وكان يشعر باللذة في عبادة الله. زوجته كانت حاملة لكتاب الله جل وعلا، كانت تصوم النهار ما أفطرت يوما، كانت تقوم الليل لله جل وعلا، ما تنام إلا ساعة في القيلولة. لذلك روى لها البخاري في صحيح، وروى لها مسلم في صحيح، وسميت بالعابدة الحقيقية. لما جاءت الموقعة مع المشركين قال له ابن وحيد، قال له تعال يا ولدي، طفل طفل، تعال يا ولدي علك أن تنال الشهادة. شوف حرص لابنه عليه، أنت حرص لابنك على سيارة، على منصب، على كيف، على أنك تجعله في كيف، اللي عايز ابنه ضابط، اللي عايز ابنه وزير، اللي عايزه قاضي، اللي عايزه كذا. لا لا، تعال معي يا ابنه علك أن تنال الشهادة بين يدي الله. والزوجة تحرض الولد وتقول له علك أن تنال الشهادة مع أبيك، اذهب يا ولدي، بشراك بشراك. المهم يروح لأكرر جاء على المسلمين، الهزيمة جاية على المسلمين، يعمل إيه الأب؟ يقول له بني تقدم بين يدي، مش عايز يشوف هزيمة المسلمين، تقدم بين يدي حتى أحتسبك عند الله جل وعلا، تقدم يا بني. قال لبيك يا أبتاه. حمل السيف، عيل حمائل السيف من الشبكة معاه، عيل لسه صغير، واخذ يضرب يمينا وشمالا يمينا وشمالا، تكاثر عليه فانهالت السيوف فسقط على وجهه فدرج في دمائه حتى أن شعره لوث بالدم، شعره تغطى بالدم. نظر إليه أبوه فقفز إليه من بين الفرسان ثم حمله على فخذيه، شو المعركة شغالة، حمله على فخذيه ثم قبله بين عينيه ثم شم رأسه، يجيب رأسه كده يشمها، ابنه لطيف لصغير، والغلام قد فارق الحياة والدم قد سال على وجهه وأغرق رأسه. ثم قبله مرة ثانية ثم قبره مرة ثالثة وقال أحتسبك عند الله يا بني، ثم وضع ولده ثم قال الله أكبر الله أكبر، يضرب يمينا وشمالا يمينا وشمالا حتى سقط هو الآخر فتكاثروا عليه فقتل، فسقط بجوار ولده بجوار ولده. شوف يلف يلف يلف ويجي يقع جنب ابنه، يعني يروح يمين وشمال ويرجع المقتل، يبقى نايم جنب ابنه كده، جنب الطفل ابنه كده. المؤمنة تعلم بالخبر تقول الله أكبر، والله ما تمنيت الحياة للذة فيها ولا لشهوة ولكن لصيام النهار وقيام الليل لله الواحد الغفار. تقول جاريتها فمرت على ذلك ليالي وأيام ثم نامت ساعة في القيلولة فقامت وتقول الله أكبر متى نحن الآن؟ قالت قلت لها بعد الظهر. قالت ما أراني سأصلي العصر، ما أراني سأصلي العصر. قالت قلت لها ولما؟ قالت رأيتني الآن في منامي وقد رأيت صلة وقد أتاني يلبس حلتين خضراوتين ما رأيت مثلهما في الدنيا أبدا، عن يمينه رجال وعن شماله رجال لم أر لهم شبها من أهل الدنيا أبدا. يقول أقبلي أقبلي هنيئا لك هنيئا لك، ما أن أتمت الكلمات حتى فاضت روحها إلى ربها. تلكم هي الشهادة، وليس ما يقال على الإطلاق من أقوال بعض المرجفين وما شبه ذلك. نخش بقى في قضية، وانا عايز اما اقول حاجه يا جماعه، اما اجي اقول كذا يبقى والعياذ بالله مش بهين الاخر. يعني مثلا انت تعلم ان اهل الكتاب يكفروننا، يعني احنا عندهم كفار بدليل انهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالقران ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم كده احنا بنحترمهم وعايشين معانا، لهم منا الموده لهم منا الاكرام لهم منا الاحسان، ما في مشكله. وأنا كذلك أراك طالما أنت كافر بإلهي، كافر بنبيي، كافر بقرآني، أنا كذلك أنا أراك كافرا لأنك لم تؤمن بذلك. فأنا عندك كافر بدأنك مرضتش تدخل ديني على الإطلاق، خلاص وإنت عندي كافر، بس بيننا الأدب بيننا العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك ربنا أمرنا الأهل الكتاب رغم أنهم كفار وإحنا في نظرهم كفار، شوف ربنا يقول إيه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا سلام، يعني أهل الكتاب اللي معاكم دول النصارى رغم أنهم مكفرينكم وأنتم مكفرينهم، لكن بروهم ودوهم ودايما فضلتك ودايما فضلتك في تصريحاتك في الصحف فضلتك تقول كده على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم خيرا، لكن بضابط ما ينفعش أقول لك لا أنت داخل الجنة أنت مسلم، لا وانت مؤمن برسول ابدا كده. انا عندك في الجنه، ما المشكله ان الاعلاميين هم اللي بيطفوا النار قاعدين يقولوا احنا اللي عندنا الكفر بس احنا اللي كيف، ويطلع راجل من الطرف الثاني يقول احنا عندنا في معتقدنا مش حاجه اسمها كفر. لا انا هجيب لك الكفر من عندك زي ما الكفر عندي، ويسقط احكام الكفر عندك زي ما وين الجديد يا استاذ احمد، ايه الجديد؟ ما بحبش انا الاستهلاك، انا جايب لك الادله من الكتاب المقدس ان انا عندك كافر وغير كافر من الامم الاخرى، وكذلك انا بقول لك انت عندي كذا، لكن لا يمنع ذلك من حقوق المواطنه وانك مواطن وان احنا ابناء ارض واحده وان احنا بنقف في القوات المسلحه جنبا الى جنب نذب عن مصر، ولا يمنع ان اكون عادلا معك، ولا يمنع على الاطلاق ان ابرك وان اقسط اليك، انا مطالب بكده، انا مطالب بكده. انما نضحك على بعض ونقول لا انا مش كفار، وهم يقولوا لا ما انتش كفار، ونستعمل التقية قبل بعض ونضحك على بعض في وسائل الإعلام، الكل هيسقط لعدم الثقة عند الأجيال القادمة. ثانيا تذويب للدين، تذويب للدين. والثورة دي أنا بقولها لك من بعد الثورة احنا قلنا خير كبير، لكن اللي نال مكتسبتها غير المسلمين، العلمانيون، الليبراليون، واحنا قاعدين نضيع من ثوابتنا، نضيع من ثوابتنا واحنا اللي بندفع الفاتوره. تعالى يا فضيله الشيخ، هو بلال فضل كان تساؤلات كتيره جدا، انت حضرتك هتجاوب على تساؤلات كل المشاهدين، لانه طلع وقال اي مله طالما مله خلوقه وهو في الجنه. كلام في منتهى الخطوره. قال كده الاستاذ بلال، وانا بقول له يا استاذ بلال انا عايز افهمك حاجه، انا عايز افهم الاستاذ بلال حاجه. في الجزء الثالث مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين، وعلى ذلك أهل العلم أن من قال ذلك فهو من الضلال، فهو إيه؟ ما كفرتوش من الضلال، لكن إن كان على علم ما حدش يكتب بكرة يقول إن احنا كفرنا، لا لا لا أعوذ بالله، أعوذ بالله، أو كان من أهل النظر والاستدلال واعتقد ذلك فهو كافر. يعني مثلا بعد ما نقيم الحجة ونبين له أن القرآن هو والنبي هو إلى آخر هذه الأمور، وبعد ما نفهمه تماما ويصر المرء على ذلك، يبقى هو اللي حط نفسه والعياذ بالله. لكن لما الأستاذ بلال أو غيره يقول الكلمة دي أنا ما بكفرش بداية المسألة، لأنه هو ما عندوش علم شرعي كافي ولا متحصن بالعلم الشرعي عشان أقول له كذا. لذلك شوف الصحابة نفسهم في حديث ذات أنواط، يعني عن أبي سعيد أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وكان المشركين سدرة، يعني عارف شجرة السدر دي ينوطون فيها أسلحتهم، يعلقوا السلاح بياخذوا البركة من الشجرة عشان يقتلوا به العدو وينتصروا، ده طبعا التبرك ده شرك أكبر. فقالوا للنبي اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم حداثة عادي بالدين، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا برضو احنا رخل الشجرة ناخذ منها البركة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي الله أكبر، والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني انتوا قلتوا كلمة الكفر، لا تركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. خلاصة المسألة، قال ابن تيمية معقبا على ذلك كفر النبي مقالتهم ولم يكفر أعيانهم، كفر المقالة اللي خرجت لكن ما كفروش ليه؟ لأنه لسه حديث عهد وما يعرفش. ولذلك الأستاذ بلال وغيره يعني لسه ما عندهمش العلم الشرعي، ما توغلوا في العلم الشرعي، ما عندهمش علم شرعي على الإطلاق في المسائل، ولذلك نعذرهم بجهلهم في هذه ونقيم الحجة عليهم. معاشر أستاذ أحمد تعال بقى الأدلة عشان نفهمهم وتبقى دي الحجة بقى. أول دليل ربنا يقول إيه، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. قرن الله بين الاثنين في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. قال اليهود قالوا عزير ابن ربنا، ربنا له ابن، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، قل هو الله أحد. ده فضل الشيخ بيتكلم بس عشان بنقول المشاهدين مش شرع، لا لا لا قرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، ربنا واحد، الله لم يلد، يعني لم تصدر عنه ولادة لا عزير ولا المسيح، لم يلد ولم يولد ولم يصدر هو عن ولاده، خلاص كده، ولم يكن له كفوا احد. كلام ربنا سبحانه وتعالى. اي ليس له مثيل، ليس له شبيه، تعالى عن الشبيه، تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قضيه منتهيه. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والعلم قائمه بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم، كل اقول لك لا اله، فاعلم انه لا اله الا الله، الى اخر ادله لو قلت لك مش انتهي على الاطلاق. ادله كثيره، كثيره جدا. فما يقول لي وقالت اليهود عزير ابن الله، فاليهود أشركوا بالله شركا أكبر بذلك، وقالت النصارى المسيح ابن الله، أشركوا شركا أكبر بذلك أيضا، هذا حكم الله جل وعلا. تعال معي، ربنا يقول فما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، خلي بالك معي أهو أهو، وما أمروا إلا ليعبدوا أهو، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ده كلام ربنا هو، مانيش اللي جايبه من عندي. تعال كده، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أنا اللي قلت ولا ده القرآن؟ القرآن، ده القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وربنا اللي يقول كده لقد كفر. أقول لا لا لا لا لا, لا. أبقاني كده برد على الله جل وعلا، وكذب الله من فوق سبع سماوات، وأئمتنا بالإجماع وبالاتفاق يقولون أن من رد على الله وكذبه فقد كفر بالله جل وعلا. قضية منتهية. ولذلك يجي يقول لك إيه، شيخ الأزهر قال إنهم كفر والمفتي قال إنهم كفر. طيب والرجل ما أخطأش، ما أخطأش، ده من النصوص، مش مجاملة في النصوص، وإلا هنضيع الدنيا. طيب تعالى بعد كده ربنا يقول إيه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. معايا كده؟ تقول لي باسم الاب والابن، ربنا يقول له لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. طيب تعال بعد كده، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان، الى اخره. تعال كده، ربنا يقول في سوره البين لجزء عام، ان الذين كفروا من اهل الكتاب. انت تقول لي ده اهل كتاب، انا معاكم ما اهل كتاب، صح، ما حدش قال لي مش اهل كتاب، بس أخو ربنا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال عنهم كفار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البري. معايا كده؟ ربنا يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، سبحان الله، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، القضية مش من عندنا. طيب ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لا دول هيرضوا عنك، والله والله لو اديت لليهودي او غيره، لو اديت له اللي انت لابسه دي، والله لو اديت له بيتك، والله لو ذوبت له دينك، لن يرضى عنك، لا مش ابدا. شوف يقول ايه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مالش اليهود بس، في حاله واحده هيرضى عليك، حتى تتبع ملتهم، ان انت بقيت زيه. وخلي بالك، قل إن هدى الله هو الهدى، يعني خلي بالك ملة الاثنين دول غير ملتك، غير ايه؟ ملت، بس افهمها بقى. تعال كده، سيدنا عيسى لما اتولد اول ما اتكلم، لانهم اتهموا الطاهرة المبرأة مريم، قامت على طول المسيح وهو لسه مولود، قام قال ايه؟ قال إني عبد الله، اول كلمة طلعها ولسه مولود، قال إني عبد الله، انا مش اله ولا ابن اله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة، وفي إله بصلي، والزكاة، في إله بزكي، ما دمت حيا وبرا بوالدتي، وفي إله الولد الأول، في إله الولد الرضاع، لا مش كلام من دي، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شوف الوراهي، والسلام علي يوم ولدت، في إله بتولد، لم يلد ولم يولد، والسلام علي يوم ولد وإيه؟ ويوم أموت. طب لما الإله يموت يبقى روحنا في استنداه، الله لا لا لا، الإله ما أم الله فعلنا منه ويغسنا منه ويرزقنا منه ويغسنا، تبقى مصيبة. والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حي زيكم، أنا أبعث معاكم. تعال ربنا ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم مين؟ اليهود. اليهود. الضالين مين؟ النصارى. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سيدنا محمد رسول لمين؟ لكل البشر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب لما يكون مرسل للجميع وتقول لا مش مؤمن به، ده مش النبي بتاعي، مش مؤمن بالقرآن اللي نزل عليه، يبقى حكمك إيه؟ كافر. تعال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلا إنك تقول لربنا ابن أو ولد أو لا لا لا لا، ده شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب تعال، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ما فيش إلا دين واحد، دين الإسلام، روح شو هو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مش كده بس، وهو في الآخرة من الخاسرين. راح لأنه مش مسلم. كلام ربنا، الناس تركز. أنا بجيب لك منين؟ طيب تعال معايا كده، النبي يقول ايه؟ والذي نفسي بيده، شوف الرسول بتاعنا الذي ينطق عن الهوى يحلف، والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه، اللي هي امه ايه؟ احنا عندنا خلي بالك ام الدعوه وام البلاغ، لأمة الدعوه يعني كل اللي على الارض، لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جئت به الا كان من اصحاب النار. يسمع بس ان في نبي اسمه محمد وما اتبعوش في أصحاب النار، ده صحيح مسلم معي؟ طيب، وبعدين ثبت عن النبي من أحب قوما فهو منهم، وأن المرأة مع من أحب. ولذلك اللي أنا عايز أقوله بقى أهي عشان بس ما حدش يزعل برضو، شوف إحنا متقبلين بصدر رحب إزاي عند القوم الآخرين برضو. الكتاب المقدس في سفر الحكمة الإصحاح الأول العدد 2 أهو، فإنما يجده الذين لا يجربونه ويتحلى للذين، يعني يتجلى للذين لا يكفرون به. عندك الكفر، عندك كفر. تعال إصحاح 12 عدد 27 أهو، وفيما تحملوه بغيظهم وقد أراهم أن ما اتخذوه إلها كانوا به يعذبون، عرفوا الإله الحق الذي كانوا يكفرون به. لفظة الكفر، وعندك الكفر. تعال إصحاح 14 عدد 16، ثم على مر الزمان فأصلت تلك العادة الكفرية، في عادات كفرية عند القوم زي ما عندنا عادات كفرية. طيب سفر عندنا الثاني إصحاح 6 العدد 13، فإذا لم يهمل الكفر زمنا طويلا، هي الصحيح في التصحيف، فإذا لم يمهل الكفر زمنا طويلا بل عجل، قالك الكفرة الكفرة. تعال معايا هنا عشان ما تطولش في دي، بقولك ايه في سفر المكابين الثاني لصحة 8 العدد 33، وقتلوا رئيس سبط من أصحاب تيموثاوس، أو النطق الصحيح تيموثاوس، وكان رجلا شديد الكفر، مش كافر بس شديد الكفر. طيب تعال، فإلى الجزاء في نهايته بقى، فإلى الجزاء الذي استوجبه بكفره. خدت بالك عشان أقول لك ما عندناش كفر، لا كل عندنا كفر وانت عندك كفر. تعال معايا كده سفر المكابين الثاني الإصحاح 8 عدد 17 إلى آخره، أن ينقذهم من نكانور الكافر، لأنه كان بيحاربهم ومش مؤمن بالديانة اللي هم عليه. طيب أنا لو قعدت أقرأ دي مش هنتهي، شوف أنا عايز أخش لك في حاجة بسيطة خالص. ليه؟ لأن الكتاب المقدس مش هننتهي منه، ممكن البعض يزعل مننا نحن بنتكلم منه. تعال كده، كتاب السنكسار، اسمه السنكسار القبطي، ده عبارة عن حوليات ويوميات بيروي كل يوم كان فيه ايه وحصل ايه، ولما ظهرت بدعة نسطور بطريرك القسطنطيني الذي تولى الكرسي في سنة 428 إلى أن قال وناقش نسطور وأظهر له كفره، قعد يناقشه ظهر كفره لأنه مش مقتنع ومش على الملة كما ينبغي. تعال معايا كده في برضو نفس الكتاب الشرق القديس، أغابيوس الجندي وأخته البارة تكلة، المهم في زمان يوليانوس الكافر واعترف أمامه بالسيد المسيح. خلاصته أعدي الحاجة دي، لا أنا عاوز أقولك على حاجة، شوف يا سيد، وصرخوا قائلين بفين باك ترسل سال كبتس شارك الديس أنبا بضابة، بلك وصرخوا قائلين نحن مسيحيون ولا نخشاك أيها الملك الكافر اللي مش على ملتنا وجاي يعذبنا أو يدينا، انت كافر. انت اسمع دي في آخر حاجة عشان ما طولش لأن كتير قوي لو قعدت ولا ثلاث حلقات. دي بقى مهمة جدا، كتاب وطنية الكنيسة القبطية إعداد الراهب القمص أنطونيوس الأنطوني البابا يوحنا الثالث البطريرك 40 صفحة 105-106. شوف دي في المسلمين بقى، دي في المسلمين ببين لك المسلم ده إيه. وحدث أن الوالي وهو سعيد بن يزيد مضى إلى الإسكندرية كعادة من يتولى عشان يأخذ خراجها، هو الوالي وراح يأخذ الخراج بتاع الإسكندرية بدون أن يبلغ خبر وصوله ابن البطريرك. المهم بعت للبطريرك وقال له أنت ما جتليش ليه؟ قال له ما عرفتش إنك جيت. طب هات الفلوس. قالوا ما فيش معايا فلوس. لازم تدفع الفلوس. ما بدهش يدفع الفلوس. ان صلت عليه قالك رايي فاهو. فسلمه الرجل يدعى سعد عديم الرحمه قاسي القلب، فاخذه لبيته. المهم يعذبه في اسبوع الالام خلاصته. وكان البطريرك لا يقتني الاموال، شوف، لانه اصل كل الشرور اللي هو المال يعني. فقال لهم كل ما تشاءوا فعلوا بجسدي، لان نفسي يا روحي بيد الله. فلما سمع الكافر ذلك حنق على البابا. فلما سمع اللي هو الولي المسلم ده، فلما سمع الكافر اللي هو الولي المسلم الكافر ده، لما سمع ذلك حنق على البابا للغايه، وامر ان يحضر له نعاس الى اخره. مش عارف صوت في الباب دي. كل قصدي ان احنا نقول لابناء وطننا من النصارى من الاقباط، احنا ابناء وطن واحد. انت احترم عقيدتي وانا احترم عقيدتك. صحيح. احنا نعيش بامان، ومش كده بس، مش عيش بامان. انا قلت لك احنا في القوات المسلحه جنبا الى جنب، احنا ابناء مصر، احنا وانتو. النقطه الثانيه، انا كتابي اوعى تتحفظ عليه. هتمسك لي حته قالها الشيخ فلان يوم على المنبر انكم كذا، شيخ الازهر او المفتي، طب ما انا اقدر اجيب لك. انا عندي مقاطع كتيره جدا لاباء الكنيسه كبار ومعروفين، وهم بيتهكموا من القران وبيقولوا في الرسول الى اخر هذه الامور. بس ده يبقى للي عايز فتنه او عايز شر والعياذ بالله. احنا مش عايزين كده. احنا بنقول يا جماعه نحترم بعض، نحترم بعض. ليه؟ لكم دينكم ولي. انا عندي دين الاسلام الحق، انا عندي قران اوعى تتكلم فيه، اوعى تعتدي عليه، اوعى تقول بقى لفظ الكفر او غير لفظ الكفر. ليه؟ لان ده من عند الله جل وعلا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللي عندك انا ما اضغطش عليك ولا ظلمتك، انت تعبد براحتك على ما انت عليه، وتلقى ربك، وربك هو المحاسب، هو الله جل وعلا هو اللي يحاسب الكل. الامر الثاني، انا لا يجوز لي ان انا اعتدي على كتابك المقدس. صحيح. ولا اقول ان في كيت ولا كيت، هو تعالى نشيل كذا، او اقول انت مجرم تعالى نحرق الكتب دي. لا، انا سايبك اهو. كذلك لا تتطاول على القران. طيب اللي يجوا بقى الاذناب اللي هم مثلا من الاعلاميين، وهم اللي يشعلوا النيران بين المسلمين وبين النصارى. ليه؟ يجيب لك ايه؟ شوف الشيخ فلان بيقول عليهم كفار. لا لا لا لا لا لا، يا سلام يا سلام. عارف بعد ما يخلص حلقه ويروح ماله ولا الكلب كله دول ودول الرمل الفلوس الفلوس، ويبعت له امريكا، يبعت له هنا. خدت لك مصطلح مؤتمر وفاشل، مش انا اعترت ياخد القرشين. مزكت جالي مستند 45 مليون دولار داخلين لاحدى المنظمات هنا في مصر. ده قليل، ده قليل. انا عايز اقول لك الحاجه يا احمد، انا عايز اهلي يسمعوني. دول بيحصل ايه؟ رايح على انها مؤتمرات، وبياخد مؤاخذه المال اللي بسببه يزرع الفتنه بين المصريين والاقباط. وعلى فكره اوعى تظن ان امريكا بتحب الاقباط. امريكا عمرها ما بتحب الا مصلحتها ولا الناتو. هديك مثال، لما كنيسه بيت لحم، كنيسه المهد معايا، من سنتين اتضربت وكانت عشان فيها مجاهدين فلسطينيين. ومنعوا الاحتفال بتاع العيد اللي بيجيه الالاف مئات الالاف من كل دول العالم. امريكا ما استنكرتش ولا رفضت ولا قالت لليهود اي شيء، ما طلعتش اي تصريح ولا اي بيان. يشطفوا النصارى ولا لهم اي قيمه، مصلحتها مقدمه على كل شيء. اقول لك العام لما راحوا العراق ودخلوا العراق وتكتفوا مع الشيعة الروافض على اهل السنه، وقتلوا ما يقرب من مليون سني، النصارى هناك بيحصلون تصفيات من الشيعة، خلي بالك، وتهجروا وقتلوهم، وقتلوا الآلاف من النصارى، والنصارى استغاثوا بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة. أمريكا ما عبرتهمش ولا أنجرت نصراني واحد. أنا عايز أقول بقى للجميع يا جماعة، إحنا المصريين ملناش إلا مصر. صح. ملناش وطن إلا هذه البلدة. اللي عايز يعيش وفهم صح يعلم تماما إن الخارج ما بحبناش، وعمره عمره على الإطلاق ما بيحب طرف عندنا على الإطلاق. لكن قضيته عايز يعمل فتنة بيننا، عايز يعمل جحيم بيننا، عايز يقسم مصر طبقا لخريطة الشرق الأوسط الجديد اللي حضرتك شرحتها، بلدة النوبة، دولة النوبة، دولة النصارى، دولة سيناء، دولة مسلمة بعد عينهم. أسأل الله أن يدك أمريكا وأن ينجي الموحدين فيه. اللهم أمين يا رب العالمين. فالشيخ في قصة كبير طلع وقال ليس عندنا تكفير في ديننا، هل هذا صحيح؟ والتكفير عندنا فقط في القرآن والسنة. شوف بقى، شوف اللي انا جبته ده استاذ احمد. عارف النصوص ده قد ايه؟ يعني مثلا قول 12 صفحة. عارف دي كم نص؟ اكثر من 60 نص من كتبه، مش من كتاب واحد، من كتبه كلها بالتكفير. زي ما احنا عندنا، احنا من كيرش، احنا عندنا عندنا عندنا تكفير لمين؟ لمن كفره الله ورسوله، لمن لم يؤمن بالله جل وعلا وبلغته الحج. معاه ازاي وبلغته الدعوة لكل من وصله البلاغ أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن هذا كافر. أيضا لمن أنكر المعلومة من الدين بالضرورة وهو يعني تعرف المعلومة من الدين بالضرورة نسبي. عندنا أحكام كثيرة جدا بالنسبة للكفر. عندنا اللوم محترامي من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ده كافر. مع ازاي والكفر معناه التغطيب. زي ما أنا عنده كافر هو عندي كافر. بس إيه الوطن بيضمنا جميعا. الوطن ده إحنا كلتنا فيه. بس الأمانة تقتضي لب أنا الصاب ويقول لك ما عنديش ده الكتاب ده مسلمين ده يخشوا الجنة. لا أفاك يا أفاك ما عنديش الكلام ده ما عنديش. وده هيضحك برضو لك إيه علي لا أنا ما عنديش كده أفاك. الصواب خلونا كلنا صراحة قدام الناس. ما هو اللي بيولد الاحتقان إيه وبيزيد المصايب قدام إيه عدم الثقة في من يتجلون في وسائل الإعلام ويكونون أفاكين كذابين. يا أستاذ أحمد إلا أنا عايز أقوله لك أنت كمسلم تؤمن بالله ونعم بالله الله واحد ولا مش واحد ونعم بالله تؤمن بالنبي صلى الله تؤمن صلى الله. بالقرآن أنت موحد بس بضابط أن تأتي أيضا بالأمور لعملها كالصلاة والزكاة إلى آخر هذه الأمور. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسبهم على الله جل وعلا. ثانيا الإسلام لا يتعطش إلى الدماء ولا يتعطش إلى قتل الأعداء لا بل الإسلام دين الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت جاري هتشوف من المودة هتشوف من البر هتشوف من الإحسان مش المودة والعياذ بالله المقصود منها المصطلح الشرعي لا المقصود منها البر. إنما ليه لأن ربنا بقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وأولياء في براء فيه براء خلي بالك إليهم بالمودة اوعى. ليه لأنه كفر بالله كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح. كافر بالقرآن واللي عدو لله وعدو للنبي عدو لله عدو بس ما ظلموش صحيح. أبدا ما ظلموش بل هم من البر والقسط والإحسان. لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ده كلام ربنا اللي خليقني هو اللي حسبني خلاص يبقى استسلم لذلك وأذعن لذلك. إنما خلي بالك شبه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يجي بقى ناس عندك يقولك بقول لك إيه يا عم دول وراهم أمريكا مثلا على شوية متطرفين مثلا نعم وراهم الناتو لا أنا مالي يا عم لعود يجوا والكرة تبقى لهم لا لا لا أنا سبق أسبق. شوف ربنا يقول لي إيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخره. ويرجع يقول لي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا شفت على بقى اللي بيحصل النهارده فترى الذين في قلوبهم مرض من الإعلاميين والكذابين والعارين وأعوبين والنصارى والأفاكين فترى الذين في قلوبهم قلتها بقى في البداية وكشفت الأمر فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يروحوا لهم لا لا لا لا اوعوا تزعلوا دول متطرفين دول والجيش وحش الجيش وحش الجيش اعتدى على حد هو جيش قتلك بيتك جالك بيتك وقام ضربك فيه الجيش واقف في سكنات الجيش واقف في حماية البلد انت اللي رايح شايل حجر قد الروح عشان تموت العسكري الله واحنا معاكوا وقلوبنا معاكوا وكيت يقول لك يا عم يقول لك يا عم جايز البلد تبقى كيت وجايز يحصل كيت يا عم زي ما حصل في العراق يبقى احنا لنا ظهر يا عم اهو يسارعون فيهم اهو فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره يعني يا عم من اللي ضمن ان امريكا ما متفق الوقت مع الناتو تخلي مصر يحصل فيها شويه ارباك وتقوم لبى مصر وتقوم جايه هنا وقاعده بالقوات ما نبقى مع الناس دول وحمالنا فيما بعد. شوف ربنا ما سابش حاجه ابدا اهو شوف يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. واذا ربنا يقول لهم يا عالم يا مش بشر انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ده ربنا ادلنا البشاره مسبقا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأنا بقول للبشر بالإجماع الإسلام عزيز والإسلام هو المنتصر حتى ولو انهزم المسلمون والإسلام له البقاء لأن الله جل وعلا هو الذي وعد بذلك ولا بقاء إلا للإسلام والدين واحد وهو الإسلام. وللنصارى الذين يعيشون معنا للأقباط الذين يعيشون معنا لهم منا البر لهم منا القسط لهم منا الإحسان ونحن وهم أبناء وطن واحد. قبل ما نختم فضلت شيخ موقف فضلتك في عجالة كده من الجيش المصري. الجيش المصري شوف يا أستاذ أحمد عايز أقول لك حاجة لأن فيه مؤامرة شديدة جدا في مصر وإحنا بنعيش دايما يعني عارف ما يقولك إيه فكرة المؤامرة الأستاذ أحمد مالي السلام عليكم أصله مرتب مع فلان هو ده عجبي عايز يضرني إيه دي إيه البلاء دي يا أخي خلي أنا عايز أفرق ما بين الجيش والمجلس الأعلى أيوه. خلي المجلس الأعلى فيه هفوات خليه فيه طمات بس أنت في مصايب الآن البلد كل يوم قطع طريق هنا خطف ناس هنا ده هنا حي كامل في القاهرة لا في القاهرة هو تحت الكوبري اللي هو أنا باجي من علم الدايري حي كامل أراضي ملك ناس البلطجية راحوا الواحد سيطر على قطعة وقام رمي فيها أساس بكام 5-6000 جنيه تيجي انت رايح ده أرضي يقول لك بقولك أنا مكلفة الوقت 500,000 تدفعهم ولا تفينك فيها وما قدش بتاعك شفت وصلت لإيه البلد عايشة مرحلة لا يعلمها إلا الله ولي بقولك بلطجة وإجرام وخطف بشر ولا مؤاخذة حتى البنات أمام المدارس إلى آخر يعني مصر عايشة الوقت ومشكلة بس حتى النخب اللي كان نرجى منها الخير إضراب ليه عايز 200% طب أنت مظلوم ولك حق بس اصبر البلد أصلا يعني سبحان الله عاملة زي الطارة اللي مش قادرة تنزل وعارفة تنزل فين قربت تخلص بنزين والمجموعة دي احنا عايزين كيف إضراب خسائر مصر في اليوم الواحد بعيدا عن البورصة ما بتقلش عن 2 مليار قاعدة تسبك واحنا النخبة المفترض نكون فاهمين وعيين بالمرحلة يا اخي خلي المجلس على زي هقولك ايه خلي الطين بس يا اخي قاعدة الاسكاب اخف الضررين خليني معاك يا اخي هو الراية الوحيدة هو اسمه من امان اقسم بالله لولا الجيش بعد الله جل وعلا كان اليهود دخلوا لك من السنة بس كانوا دخلوا معنا في الطائرة اليوم من دول كانوا قاعدوا جوا الطائرة الأمر الثاني لولا هذا الجيش بإذن الله جل وعلا وجعله الله سببا لكت المكائد من الناتو ومن أمريكا مع الناس اللي كانوا بيطلبوا حماية نتنياهو وغيره كان زمانهم هنا في قلب البلد الصبح لولا الجيش عنده عقيدة ودين يا أخي أقول لك على حاجة يكفي الكارهين للجيش بيجيبوا بتوع الجيش ويلبسوهم غطرة زي اللي لابسها كده ويكتبوا على راس كل واحد الداعية الإسلامي يبقى ده حقد على الدين صحيح حقد على الدين يبقى إيه المطلوب مني إن أنا أقف مع المؤسسات الأمنية في بلدي لغاية ما البلد تقف على رجليه أقف مع احترامي مع المؤسسة العسكرية لغاية ما البلد تقف على رجليه وأقول له يا جيش يا مؤسسة عسكرية سلم السلطة بدأ وهو قال لك أنا أسلم وعطيك جدولة أنك أسلم يوم ما يسلمش لحاجة تانية صحيح. إذن الجيش المصري جيش عظيم جدا جيش يكفيه بعد الله حرب العاشر من رمضان يكفيه بعد الله إن في الثغرة اللي انت عملتها دي لم يتعدى زي سوريا ولا عمل زي ليبيا ولا عمل زي اليمن ولا عمل زي أي جهة على الإطلاق كان هو اللي بيحميك كده بإذن الله وهو اللي يتعد بإذن الله ولا زال الجيش الوقت مع احترام العسكري ما بنمشي دقيقة يا رجل وين رايح سينا اقسم لك بالله انا بمر على العساكر واقفين لان انت عدت هريب سلاح ومخدرات السلام عليكم الشيخ زب يجو احس عز عليا من اولادي والله ما بننام يا فضيله الشيخ لان احنا خايفين على البلد ادعي يا فضيله الشيخ هذا الجيش اللي الناس عايزه تزدريه وعايز تعمل فيه هتزدروه وتحربوه وتربكوه فيه جهات تانية طابور خامس في البلد جاهز انه اشتغل معاه يبقى البلد راحت والعياذ بالله يا رب تكون الرسالة جيش طاهر وأنا بقولها بكل كياني أدعمه أنا وأولادي وآلي وكل ما أملك وأحبابي لغاية ما يسلم بإذن الله إلى رئيس مدني إن شاء الله بارك الله فيك واللي أنا عايز أقول في النهاية للأقباط المحترمين الذين يعيشون معنا على هذه الأرض والذين يحبون السلام والذين لا يحبون الفوضى على الإطلاق ولا يتعاونون مع أعداء الوطن لهم منا كل احترام صحيح بارك الله فيك فضيلة الشيخ في نهاية هذا اللقاء نشكر أسد السنة في هذا العصر والعالم الكبير بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي بنشكرك جدا فضيلة الشيخ بارك الله فيك خطبة إن شاء الله في العاشر من رمضان نفسه خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله فضيلة الشيخ محمد الزغبي هتكون في العاشر من رمضان مسجد الهدى والنور وهي موجودة طبعا على الشريف الآن بنشكرك جدا فضيلة الشيخ وبارك الله فيك ربنا يبارك في فضيلتك أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء القادم إن شاء الله نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام